فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز بداءة خطبة العيد بغير التكبير؟ يجوز، نعم يجوز، سنة، نعم، تكبير سنة، ما هو بلازم، نعم.